من مكة راح للأقصى في رحلة الإسراء، وهناك أقام الصلاة وأم الأنبياء، سجد سجود لله والأنبياء وراه، وكل واحد فيهم لبى لرب النداء. إلا إذا كان رسول أو نبي منزل، زمن الطريق شهرين قطعوا في غمضة عين، من غيرك أنت يا محمد الدرجة دي أكبر دليل إن النبي مرسل، وإن الإله له معجزة أمر إنها تكمل، زمن الطريق شهرين قطعوا في غمضة عين، من غيرك أنت يا محمد للدرجة دي.